وقاعد العسكري يعقب يمر عليهم ولا يشوف أحد مثلا مغمى عليه ولا شيء حتى يعني يخبرهم. فمر على صاحبنا فرج قال للفرج عسكري عطني مدري ايش. قال عندك الماء؟ قال الماء حارة اللي عندي اخي عطني من البراد اللي عندك. قال اقول لك خليك ساكت. الظاهر العسكري ذاك اليوم مضايق ولا متهاوش مع امرته. فهو يمشي كثر عليه فرج الكلام. قام العسكري قال لك اسكت تفو على وجه اسكت. هذا ما هو متعود احد يتفل عليه كذا يناظر في صدق تفله ولا غريب يعني احد يتفل عليه غريب وتضرب في وزاته معه. بس حديث قدامه حديث يمكن بوصه نص ولا بوصتين مواصير وين عاد آدمي هو بيقعد ياكل حديث. مسك نفسه وسكت. مضى عليها اسبوع اسبوعين وبعدين جاء العسكري واستلم مره ثانيه في نفس المكان. وكان ذاك اليوم فرفش وصاك الباب ومسكوك الباب عليه وقاعد يمر عليهم. قال له فرج عطني ماء. ما قال له الماء عندك راح وجاب لك كاس الماء. قرب الماء له قال خذ. قال والله ظهري يوجعني ما اقدر اقوم تكفى قرب عندي شوي. جيك العسكري ويقرب يده مع المواصير اللي موجودة. الرجال ما تدري هو اللي دخل ولا يده اللي دخلت. من يوم دخل يده وينقز السجين ويلقط الرجال من يده ويجره ويدخل نصه مع الحديد. هو جره بعد مسك البذلة وجره كله ودخل صدره. هذاك طبعا انتهى وحط يده على حلقه. ما تظن اني فاعل بك؟ وش اسوي بك؟ اقتلك؟ اقتلك؟ انا اصلا مقتول مقتول يعني انا اعططوا اشكلهم ما اخروا الحكم اللي بيقتلوني يا رجال. اقتلك ولا تبغى عيالك؟ قال هذاك قال انت قدها تقعد تدفل في وجيه الرجال. قال انت قدها ها انت قدها انت قدها تدفل في وجيه الرجال. قال ما عاد قدر يتكلم. تخيل واحد بيذبح تتكلم انت؟ حطها بالعقل تقدر تتكلم. المهم يعطيه عاد وجمع لها كرمكم الله فيك مجمعها من اسبوعين ويعطيه اياه. فتقال اعتقتك لوجه الله ويرميه ويطيح. ذاك جلس له اسبوع مغمى عليه لين يسر الله وصحى. سبحان الله هذه الحادثه يمكن من قرابه 7 سنوات او 10 تقريبا. مريت بعدها قبل يمكن سنه او سنتين واسال الشيخ علي كان لي محاضره الدمام. قالوا لي لكم محاضره سجن الدمام وجيت والقى صاحبي. قلت تعال يا ابو محمد. قال نعم. قلت تذكر فرج العتيبي اللي قبل يمكن حول ال7 سنين 8 سنين اللي وش اخباره؟ هو قتله قصر راسه ما قصره وش اخباره؟ قال يا شيخ ابشرك عفي عن خفت عنه القتل وجاء حكم 25 سنه. قلت بالله؟ قال لكن صار اكبر داعيه عندنا في السجن. قلت يا اخي ابغى اشوفه ابغى اشوفه. كنت توني ملقي محاضره ولا شفته مع الحاضرين 1000 واحد ما شفته بينه. قلت وينه؟ قال يا اخي مدخن وراعي نوم وشكله ما حضر المحاضره. مدخن وحالق لحيته وداعيه. قلت يا اخي ابغى اشوفه الصراحه. قال طيب السجناء حضروا المحاضره ورجعوهم لعنابرهم. هذا يتكلم انجليزي جيد يتكلم كوري جيد انجابوا فلبيني جابوا اي واحد يعرف انجليزي استلمه لين يسلم بالطيب ولا بالغصب انهم يسلم. فيوم مريت قال لي فيها العنبر والسجناء واقفين كذا على الحديد. قال لو يا شيخ اقلط ندريه اقلط اقلط. قلنا وين فرج؟ قال فرج فرج فرج فرج مشهور ينادونه ورجال نايم. قومه من النوم وجاني غمص عيونه. قلت هذا رفيقي اللي قبل سبحان الذي يحيي ويميت. هاي فرج مسك بالخير. قال حياك الله يا شيخ. قلت وراك الله يهديك يا فرج ما حضرت المحاضرة. تذكر قبل 7 سنين يوم اجيك كنت في الزنزانة احمد الله اللي فكك. قال الله يا شيخ واحد ما خلاني احضر. قلت ليش وشو؟ قال فلبيني طول الليل سهران اقنعه بالاسلام اقنعه بالاسلام. قلت طيب اسلم؟ قال منعوا الوالدين عليه يسلم.